له ودهته البس عبية طلع عمره راجل كمل وهدومه عند الوراية من اول يومه وفي ليلة حمراء والدنيا ضلمة حصلت له صدمة وقال ده عادي وهي جنبه جميلة بمي قالت له صيني قال لها انتي طفي النور رش بخور يلا وبالت الدور وبعد ثواني فضل في مكانه محلك سر تقولش جعر بصت له بص ما بعدها بص لقيته قطة قال لها لا ده انا وحش الشقة بلاها فور وطفي النور انا داخل انا مش هد الدور وقابله صاحبه وقال له اصلي قال له مالك في يا صاحبي بصله بحسرة وبعينه كسرة التاني فهم انه من الاسرة وبكل شفقة قال له عادي ايه يا صاحبي جاني وماتي ما تشيلش هم وكفاية غم نفض وكبر كحالاتي بس الاهم لا والمهم اسمع كلامي روح حوام خلي الحوار اوام يتلم قبل الفضيحة يرشي المدام وده كان قاعد حالته حالة بص لقى اعلان زبالة سعادة زوجية في العلبة دي على ايه ضحك وقال اخيرا فرجت انا النهارده هنام وانا هثبت راح وطالب وميه شارب بلعها بسرعه وعلى الاوضه قالت ولاش علاش وده دخل اوضته واخد خطه قال اجرب وهيقرب راح مسرب ولا زغرت له زغره شافته بقرا الف له بره عيب يا راجل مش كل مره وراح لسيد صاحبه حبيبه اخر يوم كان من نصيبه فتحت جماعته وسالها فين قالت له جوه نايم في سيره دخل له صوته ونادى عليه طب وش يا بطه عمل عبيط وسابه يزيد لما دخل عنده البيت وكل كسوف بص له بخور قام قايل له انا عندي ظروف المدام بتشوفني خروف اعمل ايه ده انا مش تبقى مية مية مكتوب على العلبة الدارية قال له ده تبقى مية مية ماشي والعلبة بجيبه فرحان خلاص هيدر عيبه ماشي والعلبة بجيبه فرحان خلاص هيدر عيبه دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط طلع شريط وخد حباية فجأة شاف أسد في البيت شاف نفسه عامل حكاية حس انه بجد جديد فجأة شاف أسد في البيت ولع النور وطفى النور والدافور دغدغ الدار العلبة الذهبية من واحد لمية العلبة الذهبية من واحد لمية العلبة الذهبية من واحد لمية العلبة الذهبية من واحد لمية